وأما السواك والمضمضة والاستنشاق فلتنظيف الفم من الطعام والقلح، والقلح هو صفرة الأسنان، هذا هو المقصود بالقلح. وأما السواك والمضمضة والاستنشاق فلتنظيف الفم من الطعام والقلح، والاستنشاق ما فيه تنظيف فم الاستنشاق، وإنما هذا في السواك وفي المضمضة، فما أدري لعله للتغليف فقط، وإلا الاستنشاق فيه تنظيف الأنف وليس فيه تنظيف الفم، فلعله ذكره تغليبا وأراد بذلك السواك والمضمضة، والاستنشاق ليس كذلك. قال وأما السواك والمضمضة والاستنشاق فلتنظيف الفم من الطعام والقلح، والقلح كما سمعت صفرة الأسنان، وهو مرضاة للرب كما تقدم معكم، السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، ففيه شيئان عظيمان، أنه يطهر الفم وكذلك يرضي الرب سبحانه وتعالى عن فاعل ذلك. قال وأما قص الأظفار فلتنزيه الطعام، وأما قص الأظفار فلتنزيه الطعام عما يلتئم من الوسخ فيها والأقدار، وهذا أيضا جيد، هذه العلة والحكمة من قص الأظفار، فإن في ذلك تنظيف وتنزيه الطعام عما يعلق بالأظفار من الوسخ والأقدار، فإن هذا شيء يلاحظ أن الأظفار تجمع شيئا من الأوساخ وتجمع شيئا من الأقدار، فبقصها وإزالتها وإبعادها يحصل ما أشار إليه من تنزيه الطعام عما يلتئم ويعلق من الوسخ فيها والأقدار. فالحاصل أن ديننا دين شامل كامل، فاجتمعت في ديننا ثلاثة أمور، أنه شامل وأنه كامل وأنه باق لا ينسخ، هذه ثلاثة أمور ما تجدها في الأديان المتقدمة، فهي في دين الإسلام كامل شامل باق، تلك أديان فيها من النقص ما فيها للحكمة جعلها الله سبحانه وتعالى، وليست شاملة ولا باقية لأنها قد نسخت، وأما ديننا فكامل شامل باق. فانظر إلى هذا، وأيضا كذلك ديننا دين النظافة، وهو يعتني بالنظافة هذه التي يدندن بها الكفار، النظافة النظافة، ويجعلون لها البلديات ويجعلون لها إلى آخر ذلك من أمور عناية فائقة عجيبة، ربما إذا مسك هكذا يروح يغتسل، يروح ينظف يده أو إلى آخر ذلك إذا لامست يده شيئا فقط يسيرا من الأمور، فتجده يذهب يتنظف وسوسا مع هذه النظافة، لا وسوسا وشكوك في أنفسهم، فالنظافة ليس هذه الوسوسة تصل بالشخص إلى الوسوسة، النظافة أعظم ما يكون نظافة المعتقد ونظافة الباطن، فإن الإسلام اعتنى بالنظافتين، نظافة المعتقد والنظافة الباطنية، واعتنى أيضا بالنظافة الظاهرة، وأما الكفار إن اعتنوا بأحدهما فإنهم فرطوا في الأعظم وهو النظافة الباطنية، فلذلك هم نجس كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن تنظفوا ونظفوا أبدانهم، فإن النجاسة نجاسة الشرك بالله سبحانه وتعالى ملازمة لهم. فأهل الإسلام اعتنوا بالنظافتين، نظافة الباطن وهي المعتقد وغير ذلك من الأمور التي يتعلق بها الباطن، ونظافة الظاهر وهو البدن. ومن نظافة الظاهر نظافة الثياب، وثيابك فطهر، والله سبحانه وتعالى أمر بطهارة الثياب، وأن الشخص يدخل في صلاته على طهارة كاملة سواء كان في بدنه أو في ملابسه التي يلبسها. انظر الآن كيف يعني الحكمة والعلة في تقليم الأظافر وإزالة ما زاد على اللحمة من الظهر، فالعلة تنزيه الطعام عما يلتئم من الوسخ فيها والأقدار. وما حال حديث النظافة من الإيمان عند هذا الولد، عندك ابني هذا النظافة من الإيمان ما حاله؟ ما تعرف البلدية أنت إيش يقولون عندهم حديث هكذا النظافة من الإيمان. بلدية الحامي ما أدري هم معلقين ولا ما يعطوهم راتب يمكن زعلانين مع هذا يعلقوا لهم حول شيء يبحثوا عن الراتب أولا. ما قد انتظمت البلدية عندنا تعبوهم فيها الله يصلحهم. ترى يجي أسبوع يغيب أسبوع يغيب القمامة في الشارع هذا يضر البلاد أمراض وتعب بسبب تخلف الغمائم بجانب البيوت. فما انتظمت إلى الآن هذه الأشياء عندنا والله المستعان. ها من هو هذا الذي سئله؟ تفضل الله يبارك فيه. النظافة من الإيمان ما حاله؟ ما أدري ما يقول الولد. عند من؟ لا أصل له. أحسنت هذا لا أصل له ما هو حديث هذا. أحسنت. وما معنى لا أصل له؟ إذا قال المحدثون لا أصل له ما معنى لا أصل له؟ لا يوجد في الكتب المعتمدة كتب السنة المعلومة فليس في المسانيد ولا في الصحاح ولا في السنن. هذا هو معنى لا أصل له أي ليس له أصل في الكتب المعتمدة عند أهل الإسلام لا تجد هذا موجودا. أحسنت. قال وأما غسل الأظفار فلتنزيه الطعام عما يلتئم من الوسخ فيها والأغلار. وأما غسل البراجم وتقدم معنا البراجم وهي العقد التي في أعالي الكف يقال لها البراجم يعلق فيها شيء من الوسخ. وأما غسل البراجم فلما يجتمع من الأوساخ في غصونها في غضونها. قال هنا الغضن ويحرك كل ثن أو كل تثن في ثوب أو جلد أو درع. فكل تعطف يقال له غضن تثن أي تعطف وهنا التعطف موجود فهذا هو المقصود. قال هنا أما غسل البراجم فلما يجتمع من الأوساق في غضونها الغضن ويحرك يقال الغضن كل تثن أي تعطف في البدن أو في ثوب أو في جلد أو درع يقال له غضن هذا معنى الغضن. وهنا التثن حاصل في أعلى الكف هذا الموجود الواضح هذه. قال فلما يجتمع من الأوساق في غضونها وحلق العانة ونتف الإبط تنظيفا عما يتلبد من الوسخ فيهما على شعرهما ومما يجتمع في الرحض. قال الرحض أو الرحضاء العرق إثر الحمى أو عرق يغسل الجلد كثرة فهذا هو معنى الرحض أي العرق. فلا شك أن الإبط يجتمع فيه ما يجتمع من هذه الأشياء التي يشير إليها ما يتلبد فيها من الأوساخ وكذلك يحصل لها ما يحصل من العرق فتنتن وتنبعث منها رائحة غير طيبة. فلذلك أمر الشارع بإزالة ما يحصل منه ضرر على الإنسان فهذا يحصل منه انبعاث رائحة غير طيبة كريهة. الشارع حريص على نظافة الإنسان في بدنه وفي باطنه فمن نظافته إزالة عانته وإزالة كذلك الشعر الذي يعلق من الإبط كل ذلك حرصا على النظافة. فالنظافة أمر مهم فديننا دين الخير ودين النظافة ودين يعني الدين الشامل كل شيء فيه لا ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال الله سبحانه وتعالى على خلاف في الكتاب هنا هل هو اللوح المحفوظ أم القرآن. قال وحلق العانة ونتف الإبط تنظيفا عما يتلبد من الوسخ فيهما على شعرهما ومما يجتمع من الرحض أي العرق فيهما والاستنجاء لتنظيف ذلك المحل والاستنجاء مأمر به لتنظيف ذلك المحل وتطيبه من الأذى. قال والاستنجاء قال من الرحض هنا أشار إلى النسخة. قال وتحرف في الأصل تحرف في الأصل إلى الرحص بالحاء فأجعله تحريفا المحقق هنا يقول تحريف هذا. عندك الرمص بالميم أو هنا الرحص التي أشار إليها النسخة، وإلا نعم في نسخة الرمص رأيته. لكن الذي تحرف هنا يقول الرحص بالحاء وليس الرمص، فيحتاج أن ينظر معنى الرمص، فلعله معنى صحيحا الرمص هذا. المغال ما هو يكون ما هو ما يكون مناسبا هنا، يكون في العين هذا ما هو مناسب هنا، فيكون الرحض وهو العرق، الرحضاء العرق، فهو يعلق بالإبط ويعلق أيضا كذلك بشعر العانة، فالرحض هو الأقرب. قالوا ما يجتمع من الرحض فيهما، والاستنجاء لتنظيف ذلك المحل وتطيبه عن الأذى والأدواء، الأدواء الأمراض والأذى معروف. قالوا أما الختان فلنظافة القلفة بالضم، وأما الختان فلنظافة القلفة عما يجتمع من أذى البول فيها، والقلفة هي اللحمة هذه التي في أعلى الذكر تزال لأجل النظافة حتى لا يعلق شيء من النجاسة بعد البول، فإن الشخص إذا بقي تلك القلفة على ما هي عليه ربما يعلق البول فيها وينتشر بعد ذلك في البدن وفي الثياب، فلا تحصل الطهارة المطلوبة شرعا، لذلك أمر الشارع بإزالة تلك القلفة حرصا على الطهارة حتى لا تبقى النجاسة، فإنه إذا أبقى تلك القلفة التي على ذكره ولم يزلها الخاتن فإنها اجتمع فيها شيء من البول، اجتمع شيء من البول وبعد اجتماعه ينتشر في الثوب وينتشر أيضا في البدن. قال وأما الختان فلنظافة القلفة عما يجتمع من أذى البول فيها، ولم يختتن أحد قبل إبراهيم عليه السلام، ثبت في الصحيح، هذه فائدة احفظها من هذا الإمام رحمه الله تعالى صاحب الاستقراء، ولم يختتن أحد قبل إبراهيم عليه السلام، يعني الختان من سنة إبراهيم التي أمر الله سبحانه وتعالى بأخذ طريقته وسلوك طريقته، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، والذي يرغب عن سلوك طريقة إبراهيم فهذا يسفه نفسه ويكون سفيها لنفسه، فإن طريقة إبراهيم فيها الخير كثير وهو إمام الحنفاء. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، ومن ملته الختان الذي رغب عنه من رغب وحاربه الآن في هذه الأزمنة من حاربه، وأرادوا أهل الإسلام أن يبتعدوا عن هذه الفطرة وأن يبعدوهم ويزينوهم وينتشلوهم عن الخير الذي خلفه نبيهم إبراهيم، خلفه أبوهم إبراهيم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالكفار حريصون ولا سيما بجانب النساء على أن لا يختتن النساء، كل ذلك لأجل انتشار الرذيلة وإزالة الفضيلة. قالوا لم يختتن أحد قبل إبراهيم عليه السلام، ثبت في الصحيح أنه اختتن بالقدوم وهو ابن 120 سنة، الذي في الصحيح أنه اختتن بالقدوم بعد 80 سنة، فهذا يخالف ما في الصحيحين، فالذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اختتن بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم، والقدوم ممكن أن يكون الآلة التي اختتن بها المعروفة هذه، وممكن أن يكون موضع اختتن فيه ذلك، أي اختتن في ذلك الموضع، فهو محتمل أن يكون المقصود بالقدوم أي الآلة أو بالمكان الذي بالشام اختتن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو محتمل، وجاء بالتضعيف بالقدوم، ويكون المراد هنا القرية على التضعيف، فمن رواه قال بالتشديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف احتمل القرية والآلة، والأكثرون على التخفيف على وعلى إرادة الآلة، فيكون اختتن بالقدوم إبراهيم أي اختتن بهذه الآلة، وليس المقصود اختتن بالقدوم أن الباء هنا بمعنى في أي اختتن في ذلك المكان، اختتن في ذلك المكان الذي هو في الشام يقال له القدوم، ولكن اختتن بهذه الآلة، فتكون الباء هنا ما هي على أن المقصود الآلة؟ ما هي الباء هذه سالم؟ نعم داخل على آلة الفعل، ايش يسمونها؟ كتبت بالقلم، ايش سمى؟ باء الاستعانة، على القول بأن اختتن بالقدوم اي استعان في اختتانه بهذه الآلة، اي المقصود بها الآلة، وهذا هو الصواب أن اختتن بالقدوم اختتن بهذه الآلة وليس المقصود به الموضع وإنما اختتن بهذه الآلة، فعلى هذا تكون الباء للاستعانة، وعلى القول بأن المقصود بالقدوم هنا الموضع، فما هي الباء هنا؟ على أن المقصود بأن القدوم الموضع، فما معنى الباء؟ ونور بمعنى في، بمعنى في، أحسنت. أي في هذا الموضع اختتن. فإذا الصواب يا أخوان أنه اختتن بعد 80 سنة عليه الصلاة والسلام، واختتن بذلك أو بهذه الآلة التي يقال لها القدوم، أظن هذه التسمية موجودة عندنا القدوم صح؟ قدوم كيف هو آلته؟ فطح صح شرقوه بالحطب هذا غير المحش، قريبة من المحش يعني معوجة كذا يحلقون بها، عجيب يعني صغيرة طيب قال اختتن بالقدوم وهو ابن 120 سنة، ما حل هذه الرواية من 120 سنة؟ تخالف ما في الصحيحين أنه اختتن ابن 80 سنة وليس ابن 120 سنة. قال وقد اختلف العلماء فيه، أي في الختان، اختلف العلماء في الختان هل هو واجب أو مستحب، فهذا خلاف قديم وحديث بين علماء المسلمين في مسألة الختان هل هو واجب أم مستحب. قال وقد اختلف العلماء فيه، فرأى مالك أنه سنة لما قرن به من إخوته في هذا الحديث، هذا رأي مالك يقول أنه قرن بأشياء من السنن لما قرن، حين قرن تكون هنا حين قرن، يصلح لما قرن أي لأجل اقترانه به من أخوته. طيب هذا قول مالك رحمه الله تعالى، وينسب لأكثر أهل العلم أنهم قالوا بأن الختان مستحب للرجال وللنساء وليس بواجب. ما هي العلة؟ قالوا هنا قال من الفطرة، ثم ذكر أمورا كثيرا من السنن وليست من أمور الواجبة، فاستدلوا بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران من أضعف الأدلة التي لا ينبغي الاستدلال بها، دلالة الاقتران من أضعف الأدلة، فالآن مالك استدل بدلالة الاقتران أنه مستحب لأنه اقترن بأمور مستحبة، فإذا هو مستحب، فهذا مو صحيح، ربما يقترن الواجب بل الفرض يقترن بالمستحب، فلا يستدل على اقترانه بالمستحب أنه مستحب، فدلالة الاقتران عند الأصوليين من أضعف الأدلة التي هي ضعيفة جدا فلا يستدل بها. فمالك الآن ذكروا أنه يقول بالاستحباب لأنه قرن بأشياء مستحبة، فإذا هو مستحب مثل ما قرن به. الشافعي يقول بالوجوب، سيأتي معنا الشافعي لا خطأ، الشافعي ما يقول بالاستحباب، الشافعي يقول بالوجوب. عندكم الشافعي لا للشافعي يقول بالوجوب الشافعي. لا لا لا لا, لا. هذا النسخة هي الصواب, هذا المشهور عنهم عن المالكية أنه مستحب. سيأتي رد من العربي على الشافعي أنه أو يعني ذكر كلام الشافعي وأنه قد تقدم الكلام على هذا كأنه يرد على الإمام الشافعي رحمه الله, والصواب هو ما سيأتي إن شاء الله. الآن مذهب مالك هو أنه سنة. قال واختلف, من أين أنتم أخرجتموه النسخة هذه؟ من الإنترنت؟ لا لا ما هو صواب, هذا الصواب هنا. وقد اختلف العلماء في حكم الختان, فذهب المالكية وكذلك الحنفية, وهو رواية عن أحمد أن الختان سنة في حق الرجال, هذا قول. وأما في حق النساء فعندهم خلاف أنفسهم, فبعضهم يقول مكرمة وبعضهم يقول مندوب في حق النساء. مكرمة إنما هو سنة عندهم, إنما هو مكرمة فقط. فهذا مذهب مالك ومذهب الحنفية ورواية عن أحمد أن الختان سنة وليس بواجب, سنة في حق الرجال, هذا عند هؤلاء. طيب وفي حق النساء؟ منهم من يقول هو ما هو سنة مكرمة فقط, ومنهم من يقول هو سنة مندوب, وسيأتي الكلام على هذا. قال وقد اختلف العلماء فيه, فرأى مالك أنه سنة لما قرن به من إخوته في هذا الحديث, ورأى الشافعي, وما حال دلالة الاقتران الاستدلال من أضعف الأدلة دلالة الاقتران, ورأى الشافعي أنه فرض أي في حق الرجال وفي حق النساء. فالإمام الشافعي يرى فرضية الختان ووجوب الختان على الرجال والنساء, وهو واجب في حق الذكور والإناث. ثم علل بعلة جميلة, قال لأنه تكشف له العورة ولا يباح الحرام إلا للواجب. هكذا يقول رحمه الله تعالى, كشف العورة حرام, لا يجوز للشخص أن يكشف عورته. احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك, فهنا لا بأس أن الشخص يكشف عورته, وأما ما عدا ذلك فلا يجوز كشف العورة. فهذا يدل على أن الختان واجب لأن كشف العورة محرم, ولا يباح الحرام إلا ليش؟ للواجب. هذا حرام فكيف أبيح؟ أبيح لأجل واجب. فهنا يقول الشافعي أنه واجب لأجل هذه العلة التي ذكرها. وأيضا كذلك للعلل الأخرى, فالنصارى ما كانوا يختتنون والمسلمون يختتنون, فصار من شعائر أهل الإسلام, صار الختان من شعائر أهل الإسلام, فهذا من العلل التي ذكروها. وذكروا علل أخرى لكن هذه العلة وأيضا العلة التي أشرنا إليها أنه صار من شعائر الإسلام هذا الختان. قال وقد مهدناه في مسائل الخلاف, فلما أتم إبراهيم عليه السلام هذه الوظائف أثنى الله سبحانه وتعالى عليه, فقال وإبراهيم الذي وفى. قال سمعت بعض العلماء يقول وإبراهيم الذي وفى بماله للضيفان وببدنه للنيران وبقلبه للرحمن, ووفى أيضا كذلك وفي طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه, وهذا القول اختاره ابن جرير أن إبراهيم الذي وفى المقصود هذا الشيء, وفى بماله للضيفان وببدنه للنيران وبقلبه للرحمن, وكذلك وفى في طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول اختاره ابن جرير في مسألة قولهم إبراهيم الذي وفى, وفي قول الله وإبراهيم الذي وفى أي وفى في الأمور التي ذكرت. وأما مسألة الختان فلا بأس أن نرجع إليها, فقد سمعت الخلاف فيها. فذهب مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى أن الختان سنة في حق الرجال, واختلفوا في حق النساء, فمنهم من قال سنة وهم المالكية, ومنهم من قال مكرمة وهم الحنفية والحنابلة في الرواية عنهم. وذهب الشافعي والحنابلة في رواية عنهم إلى أنه واجب على الرجال وعلى النساء, وهذا قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب والشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد وغيرهم. وهو أيضا اختيار العلامة الألباني في تمام المنة، فإنه يرى وجوب الختان على الرجال وعلى النساء، فهذا قول العلامة الألباني رحمه الله تعالى، واستدلوا بأدلة منها إذا التقى الختانان، فقالوا هذا يدل على المرأة كانت تختتن. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام احفظي ولا تنهكي ولا تنهكي هكذا، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، يقول الخاتنة احفظي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، فكانت هناك خاتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأخذ كثيرا من جانب المرأة من لحمة المرأة، احفظي احفظي شيئا يسيرا، ولا تنهكي لا تكثري لا تكثري من أخذ اللحمة تلك، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. وأيضا كذلك العلل التي أشرنا إليها، منها أن العورة تكشف له ولا تكشف ولا يفعل الحرام إلا لأجل إيش؟ إلا لأجل الواجب. فهذه أدلة من يقول بوجوبه على الذكور وعلى الإناث. وقالوا أيضا كذلك لأن الإنسان إذا لم يختتن فإنه يؤدي إلى بقاء شيء من البول في الحشفة، هذا من العلل التي عللوا بها، أن الإنسان إذا لم يختتن فإن هذا يؤدي إلى بقاء شيء من تلك الأبوال في هذه الحشفة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى جسده وإلى بدنه، فتفوت الطهارة، والطهارة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا الختان واجب، إذا الختان واجب. الآن هذه علة قوية جدا يستدل بها أصحاب هذا القول الذين يقولون بالوجوب، قالوا الآن ترك هذا الشيء اللحم الموجود التي أعلى ذكر الرجل هذا يؤدي إلى بقاء شيء من البول، ثم بعد بقاء ماذا سيكون؟ انتشار في الثوب، وانتشار أيضا كذلك في البدن. والطهارة كما هو معلوم إيش حكمها؟ واجبة، الذي يريد أن يصلي لابد أن يطهر، يطهر نفسه، والطهارة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به الطهارة واجبة، ولا تتم لا يتم هذا الواجب إلا بإيش؟ بإزالة هذه القلفة أو القلفة، فإذا إزالة القلفة واجبة، لأن ثم واجبا لا يتم إلا بإيش؟ إلا بهذا الشيء، فإذا إزالة القلفة النتيجة أن إزالة القلفة هذه اللحمة واجبة، لأن الطهارة التي هي واجبة لا تكون إلا بإزالة هذه اللحمة، هذا واضح، هذه علة قوية استدلوا بها. وأيضا ما ذكره الشافعي أو ذكر عن الشافعي أن العورة تنكشف لأجله ولا يباح الحرام، كشف العورة حرام ولا يباح الحرام إلا الواجب. وشيخ الإسلام يقول رحمه الله في ما ذكرنا وأشرنا إليه قال ولا شك، قال شيخ الإسلام ويجب الختان إذا وجبت الطهارة، ويجب الختان إذا وجبت الطهارة، فالختان واجب إذا صار الشخص مكلفا ويجب عليه أن يصلي، فيجب عليه هنا إيش؟ الختان، لأن الطهارة واجبة، فإذا يجب الختان متى؟ إذا وجبت الطهارة، إذا وجبت الطهارة على الشخص فيتعين عليه الختان. وله كلام جميل في نساء الكفار ونساء المسلمين في الفرق بينهما. طيب نذكر هذا الكلام الذي ينقل عن شيخ الإسلام، قال وأما بالنسبة، هذا ما كلام شيخ الإسلام، وأما بالنسبة للمرأة فهو سنة في حقها، لأنه يؤدي إلى تحصيل الكمال، وهو تخفيف الغلمة أي الشهوة، فالمرأة إذا تركت كمالها أو المرأة إذا تركت هذه اللحمة اشتدت شهوتها، المرأة إذا تركت هذه اللحمة اشتدت شهوتها. هؤلاء الآن يقولون بالوجوب على الذكر وعلى الأنثى، والصحيح أن الواجب إنما هو على الذكر، الصحيح أن الواجب في الختان إنما هو على الذكر، وأما على الأنثى فهو مستحب. وعلل من يقول بالاستحباب أنه إنما لأجل تحصيل الكمال في المرأة وليس لأجل تحصيل الواجب، وإنما لأجل تحصيل الكمال، أي أنه بإزالة هذه اللحمة التي هي زائدة في المرأة يحصل لها كمالها، وهو تقليل الغلفة أي الشهوة، وهذا كمال، تقليل الشهوة كمال، لأن لو بقيت الشهوة ربما يحصل فساد لهذه المرأة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال يوجد في نساء الكفار من الشدة لطلب الفساد والحرام، ما لا يوجد بنساء المؤمنين، وذلك لمحل الختان، وهذا واقع يا أخوان. فهذه الغلفة التي تزال أو هذه اللحمة الزائدة التي تزال في المرأة تخفف بها الشهوة، فلو تركت لبقيت على شهوتها القوية، وربما يحصل لها ضرر، وربما يحصل لها ضرر. فلذلك قالوا الختان على الصحيح في حق المرأة مستحب. ليش مستحب؟ لأنه يطلب به إيش؟ الكمال، وهو تخفيف الغلفة أي الشهوة، وهو تخفيف الغلفة أو الشهوة. ثم ذكروا كلام شيخ الإسلام في هذا الموضع، وهو أن ميول نساء الكفار إلى الزنا وإلى الفساد أكثر مما هو حاصل في نساء المؤمنين ونساء أهل الإسلام، ومحل ذلك قال الختان، وسبب ذلك أي الختان، فإنهم لا يختتنون، فلذلك تجدهم ربما يتسافدون في الشوارع تسافد الحمر ولا يبانون، هذا يقبل هذا وهذا يقضي حاجته في شارع في جانب معين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أهل الإسلام بعنايتهم بعد دينهم الحنيف الذي منعهم من أشياء كثيرة وتضر بهم، بعد دينهم الذي وبعد ما وفقهم الله إليه، فإن الختان هذا من أسباب في قطع الفساد أو تقليل الفساد، فإن المرأة التي مختونة تجدها بعيدة عن هذه يعني الشهوة، وبعيدة عن الزنا، وبعيدة عن التلطخ بهذا الشر، والتي ليست مختونة ربما تميل إلى هذا الباطل كما هو الحاصل في نساء الكفار، فإنهن يملن إلى الفاحشة والفساد أكثر من نساء المؤمنات. فنساء المؤمنات إن حصل شيء من هذا الذي أشار إليه فهو قليل بسبب الختان الموجود عندهم وانتشار الختان عند هؤلاء. فهذه فائدة جميلة من شيخ الإسلام، يقول يوجد في نساء الكفار من الشدة لطلب الفساد والحرام ما لا يوجد في نساء المؤمنين، وذلك لمحل الختان. صدق. فلذلك الكفار يا أخوان تجدهم يحاربون الختان في هذه الأزمنة في جانب النساء، يحاربونه حربا شديدا، ومن أبناء المسلمين من يطاوعهم وينفذ لهم مآربهم ومقاصدهم، وما يريدون الدخول منه لنشر الرذيلة في أهل الإسلام والفساد. فينبغي محاربة هذا الجانب وهو ترك ختان المرأة، ولا سيما وهم يدعون أنهم شوافع. فالشافعي يقول بوجوب الختان للرجال وللنساء، والصحيح إن شاء الله أن الختان في جانب الرجال واجب وفي جانب النساء مستحب، لأن المقصود منه تحصيل الكمال وهو تخفيف إيش؟ الشهوة. وبعضهم يقول واجب ويعلل بعلة قوية، يقول لأن المقصود من تحصيل الختان في المرأة هو العفة، والعفة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فواجب. هذا تعليل قوي، القول بالوجوب ما هو بعيد. يقول المقصود من ختان المرأة ما هو؟ تقليل إيش؟ الشهوة والعفة، تقليل الشهوة والعفة. أنتم نظرتم إلى شيء واحد وهو الكمال، تحصيل الكمال وهو تقليل الشهوة، كذلك أيضا المطلوب من الختان العفة، والعفة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. إذن الختان على المرأة واجب، وهذا يقول به بعض أهل العلم يعلل بهذه العلة القوية. فإذا قول الشافعي ليس ببعيد، أي القول بالوجوب، لكن الذي يظهر الله علم أنه مستحب في جانب المرأة، وفي جانب الرجل واجب للعلة القوية التي تقدمت معنا، أنه تبقى شيء من آثار البول فتنتشر في الجسد، والطهارة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا مذهب العثيمين رحمه الله، القول بالاستحباب في جانب النساء هو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. فعندنا الآن في مسألة الختان ثلاثة أقوال: القول الأول بالاستحباب في جانب الرجال والنساء، بل بعضهم يقول هو في جانب النساء ما هو مستحب وإنما هو مكرمة فقط. القول الثاني والوجوب في جانب الرجال وجانب النساء، وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، وأيضا كذلك نقله العلامة الألباني عن ابن القيم، وهو ترجيحه في تمام المنة أن الختان على الذكور والإناث واجب. القول الثالث وهو كالوسط، أنه في جانب الرجال واجب وفي جانب النساء مستحب، لأن المقصود تحصيل الكمال، وتحصيل الكمال ليس بواجب. ما هو الكمال الذي سيحصل في الختان في جانب المرأة؟ تقليل الشهوة. وبعضهم يقول بل واجب، لأن المقصود به تحصيل إيش؟ العفة، والعفة واجبة. هذا هو خلاصة مسألة الختان. وأما بالنسبة لوقت الختان فالحديث الذي جاء في اليوم السابع فيه كلام، بعضهم يطعن فيه، فمتى ما قوي الطفل على الختان يختل له، متى ما قوي الطفل على الختان وكانت صحته طيبة فيختن له خشية أن يتضرر إذا تقدم ختانه. والأحسن أن يكون وهو صغير، وهو صغير، لأنه ربما إذا كبر يتعقد من هذا الجانب ولا يحب أن يكشف عورته، فهذا هو الأفضل أن يكون وهو صغير. وفي اليوم السابع إذا تحمل هذا جيد، إذا تحمل الختان في اليوم السابع فهو طيب، للحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم. وأما العلامة ابن باز رحمه الله يقول ما هناك توقيت للختان، ما هناك توقيت للختان، فقد كانوا يختنون كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين يدرك الولد أو حين يدرك الإنسان، أي قارب البلوغ أو بعد بلوغه، والذي يظهر نفسره به قارب البلوغ، حين يدرك أي حين يقارب البلوغ، هذا عن ابن عباس. وذكر ذلك أنه كانوا يختتنون حين يدرك أي حين يقارب البلوغ، وابن عباس أنه اختتن في ذلك الوقت أنه بلغ الحلم قصه، وذكر الختان عنه. وذكر هذه الرواية بعد أن ذكر عن نفسه أنهم كانوا يختتنون حين يدرك الولد، فعلى هذا إذا أخر لا بأس، وإذا قدم فهو الأحسن، إذا قدم في اليوم السابع أو بعد اليوم السابع في الرابع عشر أو إلى آخر ذلك، المهم متى ما قوي عليه الولد فيختتن ولا يترك حتى يبلغ ويصلي وهو من غير ختان. هذا يأثم عليه الوالد على القول بالوجوب، لأنه هو الذي ترك شيء يلزمه أن يصنعه مع ولده. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.